عنده سرير وصار كبير ولسه بنام بحضن الماما، مزعج وبتحرك كتير وبالصالي بينام بابا. عنده سرير وصار كبير ولسه بنام بحضن الماما، مزعج وبتحرك كتير بالصالي بينام بابا. يعبو نط الفار بجيبو، يعبو نط الفار بجيبو. يا حبوبي صرت كبير مش لايق طبل دلوع، بنحطه على سريره بنص الليل بصحى مفزوع. مرة ببكي وا شو دلوع، وا عنده سرير وصار كبير ولسه بنام بحضن الماما، مزعج وبتحرك كتير بالصالي بينام بابا. مش على باله ينام وبابا غارق بالأحلام، بيعض البابا وبيضحك له بكرة يا بابا عندي دوام. مرة ببكي وا شو دلوع، وا عنده سرير وصار كبير ولسه بنام بحضن الماما، مزعج وبتحرك كتير بالصالي بينام بابا. هو نايم شو بيتحرك برجله بيضرب، ليش بتصرف؟ بيرفع ايده بينزل ايده واللي بجنبه بياكل كف. يعيبو نط الفار بجيبو، يعيبو نط الفار بجيبو. كيوي تي في، اشتركوا معنا في كيوي تي في، اضغط سبسكرايب ثم اضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد.